أعلم بأني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته، وروعة الليلة مع البيوت. بعد أن أنعم الله علينا سبحانه وتعالى باستقرار برنامج روائع ابن القيم، وبعد أن اختلطت روحي بأرواحكم عبر رسائلكم على كل وسائل التواصل، رأيت أن أجعل نصف الحلقات دوما، حلقتين في الشهر، في إصلاح النفس وتزكيتها، وأن تكون حلقة شهرية في إصلاح الأسرة والبيت، وحلقة شهرية في إصلاح الأمة والأمور العظام والنوازل التي تنزل بالأمة. فمن عينة حلقات إصلاح الأسرة كانت حلقة بلاش طلاق، وحلقة استهدوا بالله، وغيرها من الحلقات التي تعالج الحياة الأسرية التي قامت بالفعل. وفي لقاء هذا المساء ألتقي بحضراتكم في إصلاح الإهمال الزوجي، وهتاف روح الزوجة في زوجها: زوجي العزيز ما تكبرش دماغك. وهتاف روح الزوج في الزوجة: زوجتي العزيزة ما تكبريش دماغك. في الوقت الذي يجعل كل زوج من الزوجين حريص على استمرار الحياة الزوجية، فإنه مع حرصه هذا على استمرار الحياة لا تزال هناك ضغوط في الأسرة تقهره وتجعل طاقته تنفذ. وحين يكون شريك الحياة وشريك العمر والطرف الآخر في الحياة الزوجية هو سبب هذه الضغوط، أو حين يكون له سهم في سبب الضغوط على الطرف الآخر ليكره الحياة أو لتصعب عليه الحياة الزوجية، تأتي هذه الحلقة لتقول لكلا الطرفين: لا تهملا حق بعضكما على بعض. العلاقة بين الزوجين ليست كأي شركة كما يقال، لا. اسمع لابن القيم عليه رحمة الله وهو يقول: امتن الله سبحانه على عباده فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال: فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. العلاقة بين الزوجين مش زي ما كتير من الناس فاهم انها مجرد شراكة، ولا العلاقة بين الزوجين هي حب وبس. وقلت لحضراتكم في حلقة بلاش طلاق اللي اتمنى ان انتوا تدوروا عليها وتشوفوها، هتلاقوا ان الحلقة دي احنا كنا محضرينها منين؟ مين اللي حضر الحلقة دي؟ جبنا الورق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مذكرة أسباب الطلاق، وهتفنا في حياتنا القائمة اللي خايف من الطلاق، اللي حاسس إن بيته بيتهدد، أو من غير ما يحس. تعالوا نشوف الناس اللي خربت بيوتهم خربت ليه، علشان ما تخربش بيوتنا وعشان ما يوصلش الخراب لبيوتنا. فكان في ذلك أن وجدنا أن نسبة لا تزيد عن 2% من الذين تزوجوا الزواج التقليدي، زواج الصالونات اللي مش مبني على علاقة قبل الزواج، ان 2% بس من الزواج ده بيفشل، وان اكتر من 90% من اللي اتجوزوا بعد قصة حب وبعد ما حاربت اهلها علشانه وبعد ما حاربت الدنيا علشانه وبعد ما هو كمان خسر رضا امه علشانها وخالف نصايح ابوه علشانها، في النهاية انكتب على اكتر من 90% من اللي اتجوزوا بالطريقة دي، بطريقة العشق، بطريقة الغرام، بطريقة الشات، بطريقة الفيس، بطريقة النظرات، بطريقة الخروجات، بطريقة الورود، أكتر من 90% من دول بيتطلقوا قبل ما تمر سنة واحدة على زواجهم. يبقى لازم نتوقف ونفهم إن الحب مش مجرد شركة، إن الزواج مش مجرد شركة، وإن الزواج برضو مش آلات حب، مش بس هو بحبها وبتحبني، مش هو ده الزواج. موجود فيه جوه الزواج موجود الحب وموجود العشق وموجود الغرام وموجود الورد وموجود الكروت الحلوة وموجود الرسائل العاطفية، كل ده موجود جوه الجواز، بس مش هو ده بس الزواج، ده درج في دولاب كبير اسمه الزواج. نقدر نقول لا مش درج ولا حاجة، ده هو دوت الخشب اللي ماسك مفصلات الدولاب كله، لكن مش هو الدولاب، ده المفصلات اللي فيه اللي مخلياه يبقى جميل. لكن الزواج مش هو الحب، مش هو العشق، مش هو الغرام، ده حاجة تانية، ده مذاقه. وكذلك الزواج مش شركة، حقي وحقك، حقك وحقي، لا لا ده هينفع ولا ده هينفع، وإنما إذا مزجا معا مع المودة والرحمة ظهر الزواج الحقيقي. علشان كده أنا أرسلت لحضراتكم على تليجرام كلكم اللي عايز يقول لزوجته حاجة يقول لها ما تكبريش دماغك عن إيه يبعت يقول لي، واللي عايزة تقول لزوجها زوجي العزيز ما تكبرش دماغك قولوا لي أقول له إيه، أقول للزوج ده إيه. ففي الحقيقة أن أغلب طلبات الزوجين كانت تدور حول حقوق محدودة جدا من حقوق الزوجين على بعضهما، فتعالوا تعالوا نفوق لده، تعالوا نصحصح لده، تعالوا ناخد بالنا من ده. ما هي المشكلة أن لما قالت الزوجة من فضلك أنا محتاجة كذا، أو لما قال لها الزوج من فضلك ما تهمليش الموضوع الفلاني، الشكوى دي خرجت بعد صبر روحي طويل، يعني خرجت متأخر بعد ألم القلب. فتعالوا نسمع شكاوى الأزواج من بعضهم علشان ما نحوجش ألسنة إنها تجهر بده وتشتكي من ده. والحقيقة إن إحنا تخطينا الخط الأصفر ومقبلين على الخطوط الحمراء كتير، وكتير من الناس عمال يشتكي والطرف التاني بيبرق نفسه دايما. ولما تسمع الشكوى من زوجتك او تسمعني دلوقتي وانا بقول لك زوجتك بتشتكي من ايه، ما تتشنجش، هي مش معركة، احنا مش في حلبة مصارعة، ما تقولش لا ده هي واصل وفصل، انت مش هتخسر حاجة اذا قومت الجانب ده فيك، وانت كمان مش هتخسري حاجة. لما نقول هو بيشتكي من كذا ما تقوليش لا والله انا مش مقصرة، لا والله انا مشغولة، لا والله، وتتشنجي، هي مش حربة مصارعة، لما هو هيسعد لازم انت تسعدي، ولما انت تسعدي لازم هو هيسعد، انتوا بتكملوا بعض، انت مرايته، هو لو ما شافش في وجهك السعادة هو هيبقى مش سعيد، لان انت مرآته. وزي ما مشايخنا بيقولوا ان السعيد في بيته هو السعيد وان اشقاه كل الناس، والتعيس في بيته هو التعيس وان اشقاه كل الناس. لو كل الناس اتفننوا ان هم ينكدوا عليه وهو عارف ان هيروح يلاقي ست الكل هتبسطه وتسعده وتخليه شهريار، هيهون عليه كل اللي بيجري بره. ولو هي كمان كل الناس بيكيدوها وبيغتابوا فيها وينموا فيها ويقطعوا فروتها، وهي في النهاية عارفة إن هيجي زوجها سكنها اللي يطمئن قلبها بإنها تشوفه وتملى عينيها منه وتترمي في حضنه وتأنس برجولته واحتوائه لها، هيهون عليها كل شيء وهتنسى كل شيء. افهموا من ده يا أزواج إن أنتوا مرآة بعض، وأنجح ناس إن شاء الله الوقت هم اللي لسه متجوزوش وبيسمعوا الكلام ده. خلي بالك المشي في سكة الزواج دي والحياة الزوجية دي، أنت بين يديك امرأة زي ما بيقولوا بتوع الاستشارات الزوجية، المرأة عاملة زي الآلة الموسيقية، أنت هتعزف عليها نشاز وأنت هتعزف عليها لحن جميل، هي هتطلع اللي أنت بتعزفه. الموسيقى حرام طبعا بلاش منها، لكن العزف على أوتار الحب وجلب الراحة بين الزوجين ده بقى مش حرام، ده مستحب وفرض. وجعل بينكم مودة ورحمة. بتقول ايه الاخوات؟ بتقول زوجي العزيز ما تكبرش دماغك، ما تكبرش دماغك عن العاطفة، ما تكبرش دماغك عن الحب، ما تكبرش دماغك عن الرقة والذوق والعزوبة. كان لازم الست فعلا تشتكي من كده، وده اكتر شيء المرأة هتشتكي منه. والراجل الذكي هو اللي يبقى عارف هو بيتعامل مع مين، هي كل ما في الموضوع كتلة عاطفية قدامك، مهما تظاهرت بغير ده هي في منتهى العاطفة. عاملها بقى، عاملها، اشتري منها، حركها، استفيد من الكتلة العاطفية دي، ما هتغرقك انت، ما هتمطر عليك انت، ارسل اليها رياح العشق تمطر عليك من سحائب الحب، ارسل اليها رياح العشق، امدحها، غازلها، المسها، قبلها، اكرمها، تودد اليها. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقبلني ولا يتوضأ. الموضوع مش موضوع شهوة، الموضوع موضوع روح. لما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها يقبل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلها وهي صائمة، فتقول: إني صائمة، ويقبلها عليه الصلاة والسلام ويقول لها: وأنا صائم. الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن الحياة بين الزوجين مش شهوة وبس، أبدا، دي روح، دي روح. يعني تصور لما تتحول القبلة لشيء غير الشهوة، يقبلني وهو صائم، يقبلني ولا يتوضأ، يقبلني فأقول له: أنا صائمة، ويقول: وأنا صائم. مين اللي قال إن الموضوع موضوع شهوة؟ أمال إيه الموضوع؟ الموضوع موضوع إدخال السرور وإدخال البهجة. القبلة دي مسكن لآلام الحياة. اللي الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ودود عليه الصلاة والسلام، وكان محب لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وكان يرعى عاطفة أزواجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويرعى مشاعر أزواجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا نفسي نطول مع موضوع العاطفة ده وما ندخلش منه للي بعده ونستغرق فيه الحلقة كلها. يا ناس تحاب وتآخو، ابعت لها رسالة كويسة. وعايز أقولك برضو، مش كل ما هنقول كلمة بقى في الحلقة دي حضرتك تقولي: آه والله قل له دي ما بقتش عيشة، يا ريت الواحد يتجوز واحد يقدر العاطفة. لا، اصبري اصبري، انت مش عارفة في ايه. اخ من الاخوة زوجته وهو خارج قالت له: لو سمحت النهاردة تبعت لي رسائل حب، من فضلك ابعت لي النهاردة رسائل حب. وبعدين كل ما تليفونها تجيله رسالة ترن، يرن تليفونها ان في رسالة جات لها، تفتح لها شركة الاتصالات بتقول لها في عرض من العروض، وبعدين تكتئب. وبعدين شوية تليفونها يرن تاني، تجري على التليفون علشان تطلع منه رسالة حب، تطلع شركة الاتصالات التانية بتاعت الخط التاني بتقول لها في عرض من العروض. جه الراجل آخر اليوم وما بعتش رسائل. قالت له مش قلت لك تبعت لي رسائل؟ كل الرسائل اللي جات لي من شركات الاتصالات، وانا ما حدش بيحبني الا شركات الاتصالات، ابعت لي رسائل حب. انت مش متخيله ان هو ممكن يكون من اول ما خرج من عندك لحد ما رجع بيتخانق، حزين، مكتئب، سايق، في غموم. ما بلاش رساله الحب وخدي الحب من عينيه، خدي الحب في مكالمه. لما تعصريه من الحته دي وما ينزلش حب، ما تنشفيش دماغك، اعصريه من حته تانيه هينزل عاطفه. مش لازم يجيبها برساله اس ام اس، كارت، هاتي له انت كارت وحطي القلم جنبه وقولي له اكتب لي كلمه حلوه. ممكن كده، وممكن تقولي له فتحي قلبه، ساعديه على العاطفه، ابذلي انت الحب، ابعتي له انت رساله حب في اخرها سؤال مستفز جدا، مستفز جدا، مش تقليدي. شوف هيرد عليك يقول ايه. الشاهد حركيه، حركيه، حولي العلاقه بينكم لعاطفه، انت قادره على ده. هو اللي سايق القطر، لكن انت موظف التحويله اللي بيحرك القضبان كله. لكن هو متوقع لما يروح انك هتقولي له زي كل يوم الغساله بايظه والثلاجه ما عادش ينفع فيها تصليح والسخان داخلين على الصيف وربنا سترك علشان السخان ما تصلحش طول الشتاء والعيال مصاريف المدارس ما اتدفعتش وبعدين فهو نسي ان انت عايزه رساله حب، وافتكر بس ان مطلوب منه 3000 جنيه غساله وتلاجه وسخان وبوتاجاز، ومطلوب منه 4000 جنيه مصاريف المدارس، ومطلوب منه مش عارف يدفع كام في صيانه عربيته، ومطلوب منه يعمل ايه. كل ده شاغله طول اليوم، هو دماغه مش عارفه تفكر في الحته اللي انت فيها. فضيه شويه للعاطفه، بحبحيها عليه شويه عشان يفكر في العاطفه وفي الحب. وبنقول للزوج ما تهملش الحب، ما تهملش الحب، احفظ الجمله دي وقولها كل ما تدخل البيت. ما شاء الله، ايه الجمال ده، انت خسيتي ولا ايه؟ ما شاء الله، ايه الجمال ده، ده اللبس ده جديد ولا ايه؟ حرام تقول كده، قول كده كل ما تدخل البيت، كل ما تدخل البيت قول ايه الجمال ده، يا نهار ابيض، ده الواحد ماشي في الشارع كل نظر الفجأة اللي وقع على اي امرأة في الدنيا ما كانش بالجمال ده، ده انا ربنا زوجني اجمل امرأة في الدنيا كلها. قول قول، وابشرك، ابشرك انها هتصدق، مع انك هتقولها الكلام ده كل مرة ولا مرة هتظن فيك ان انت بتكذب، كل مرة هتصدقك. كل ما تحط لك اكل قول لها ايه الجمال ده، ده انا عمري ما اكلت طبق ملوخيه بالجمال ده. لما هتقولها كده هي هتصدق. قال الله عز وجل: او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. هي طبيعتها كده. وشوف ربنا لما يوصف المراه بوصفين، ينشأ في الحليه، في الحليه وهو في الخصام غير مبين، تفهم اشاره في طي الكلام انها مستعده للخناقات. وهو في الخصام غير مبين، هي عندها قابلية لإشعال البيت، وهو في الخصام غير مبين، بس القابلية دي مهما تأججت ضعيفة، غير مبين، هي غلبانة. اللي هتقوله لها هتصدقه والحقيقة هتمشي، يبقى إهمال الأمور العاطفية. كذلك بتقول الأخت: زوجي العزيز ما تكبرش دماغك عن احتياجات البيت، اللهم اكفينا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عما سواك. بتقول ما تكبرش دماغك عن المساعده في شؤون البيت. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، وشوف بقى كل لما تلاقي كل الاحاديث في الليله الجميله دي كلها بترويها ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، تفهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان في الحب الشديد مع احب الناس اليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، كيف كانت عاطفته وحياته عمليا. شوف بقى، مش هو قال احب النساء الي عائشه، الحب ده بقى ما كانش كلامه بس، وما كانش قبولاته بس، وما كانش مشاعره بس، امال كان ايه؟ قالت كان يكون في مهنة اهله، كان بشرا من الناس يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت كان يقوم بخدمة أهله، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويكنس الدار، حتى إذا أذن المؤذن قام كأننا لا نعرفه. لما راجل يكون شباك البيت أو بلكونة البيت مكشوفة ويقول لزوجته انت ما تنشريش الغسيل ده، انا مهمتي ان انا انشره، او اقفي جنبي ناوليني وانا انشر الغسيل، الكلام ده ينقص رجولته ولا يزيدها؟ يعني هي رجولته انها تنشر باسدال الصلاة، واسدال الصلاة ده مش لبس خروج، اسدال الصلاة او الخمار ده مش لبس الخروج، هي بتلبس لبس الخروج ايه؟ النقاب يستر كل جسمها. لو خرجت بإسدال الصلاة البلكونة، البلكونة دي الشارع ولا البلكونة تبع البيت يا جماعة؟ البلكونة دي بتاعت الشارع، نظر الشارع كله فيها. يبقى لما هي تنشر باللبس ده، دي رجولة منك؟ مش رجولة منك. ولما هي هتلبس لبس الخروج كله بالكامل علشان تقف تنشر الغسيل، يبقى دي مشقة. يبقى الوسط بينهم ايه؟ مد ايدك واخدم. طب ما تقدرش تمد ايدك وتخدم، اخدم بفلوسك، ضحي وتصرف، وهات لها اجمل ستاره او تنده تستر به الشباك، علشان يبقى انت ساعدتها على تشيل الغسيل من غير ما تتكشف. اتحرك، اخدم، اخترع لها اسدال يبقى شبه لبس الخروج، تلبسه هي بسهوله ويستر كل جسمها، وما تنشرش الغسيل الا في عمق الليل علشان السواد ده يختفي مع سواد الليل وما تبانش. اخدم. اقول لك المح كده كلام ام المؤمنين عائشه بتقول ايه على خدمه الرسول في البيت، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يخيط ثوبه صلى الله عليه وصحبه وسلم. على الاقل اكفيها مهام خدمتك الكتير، خصوصا لما الاسره تكبر وبقى في اطفال كتير وتبقى هي تايهه في وسطهم في الخدمه والمذاكره والنظافه وصحتهم وغير ذلك. إهمال تحمل مسؤولية الأولاد، ما تكبرش دماغك عن ولادك. وما نقول ما تكبرش دماغك عن ولادك، مش بنقول إن أنت لازم تبقى أنت زيك زيها، لأ، بس حركها. كل ما تقعد مع الأولاد زقهم زقة في طاعتها، اسمعوا كلام أمي، اسمعوا كلام أمي، ارضوا أمي اللي تقول عليه أمي. ليه؟ علشان لما أنت تسيبها طول اليوم في البيت يبقى أنت واقف جنبها، بإن الولاد خايفين ان هم لو عصوها ابي هيعمل وهيعمل وهيعمل. يبقى انت لما تخدم مع الاولاد مش قادر تذاكر لهم وتتفرغ لهم وتخدمهم، وانا مقدر احوال المشاغل في اليوم والليله، خلاص يبقى تخدمها بان انت تكون عظيم في عين الاولاد، وتكون هي وزيره لك عليهم، متبقاش هي الكل في الكل، تبقى هي وزيره لك عليهم. يبقى هي مسؤوله عن الاولاد، تربيهم وتصنعهم وتذاكر لهم و ولكن انت اللي ربنا مقدرك عليه تعمله، وتقف جنبها بان انت تكفي الولاد شر الناس التانيين. يعني لما يكون الاولاد امهم قائده عليهم في غيابك، وكمان التلفزيون باظت، لان القدوات اللي انتوا شايفينهم على التلفزيون مش قدوات، ما ينفعش ابنك يبقى قدواته الشخصيات اللي في الكرتون، كل ده غلط. عايز اقول ان تعليم الاولاد واهمال تعليم الاولاد ده خطر كبير بيهدد الاسره كلها، البيت هيخرب. لان انت لما هتكتشف ان ابنك بيشرب سجاير هتلتفت لمراتك وتقول لها انت ما عرفتيش تربي. طب ما هو انت اللي سايبها ضعيفه في وسطهم، قويها بيك علشان ما تختفيش عنك اسرار البيت. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء. أنا عايز حضراتكم تبعتولي كلكم رسائل في مسألة The Voice Kids أو The Kids Voice، الموضوع الأغاني بتاع الاولاد وان الاولاد يتحولوا قدوه. لا، ابعتوا لي وقولوا لي بقى احنا المفروض نعالج البلوى دي ازاي؟ ازاي نواجه الحرب اللي على اولادنا دي؟ لسه قدامي حاجات كتير في اهمال الزوج لصحه زوجه واهماله المادي لها واهمال نظافته الشخصيه وجماله واهمال صحته ولياقته من اجلها واهمال صلواته وعبادته الى غير ذلك. وعندي حاجات بقى للازواج للاخوات، والازواج بيقولوا لهم زوجتي العزيزه ما تكبريش دماغك. جمعوا لي الاسره والقاكم بعد فاصل قصير لنكمل هذه الحكايه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. انا عايز الحلقه دي تهدي البيوت، ما تولعهاش. انا عايزك ما تحتقريش زوجك وانت بتشوفي او بتسمعي عن النموذج الامثل للبيت. انا عايزك تشوف ان زوجتك هي افضل انسانه في الدنيا، لان هي دي رزقك وقسمك. كل نساء الدنيا بالنسبه لك عذاب الا امراتك حلالك التي قسمها الله سبحانه وتعالى لك. وسبيل السعاده الزوجيه في هذه الحلقه هو ترك الاهمال، عدم الاهمال. ما تهملش هذه الحقوق، وانت ايضا لا تهملي هذه الحقوق. لما اخت تقول ان زوجي بيهمل مذاكره الاولاد، طيب ما تشوفي كل الاولاد الناجحين المتفوقين هتلاقي وراهم امهات اقوياء. يبقى المهمه دي نجحت فيها نساء تانيين. انا مش بقول لك انك لازم تتحملي المسؤوليه لوحدك، لكن انا بآنس قلبك ان في نساء كتير نجحوا من غير مساعده الازواج. وبقول لك لازم تساعدها، لازم تقويها، ما تهملش هذا الجانب. هي بتقول لك ما تكبرش دماغك عن موضوع الولاد، ما تكبرش دماغك عن تربيتهم. ده حقها وحق ربنا سبحانه وتعالى عليك. قال يا أبتي إنك عاققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. لا، لازم تبر أولادك بأن أنت ترعاهم. وأنا عارف أن الآباء مش مقصرين في، أو كتير من الآباء مش مقصرين في درع الأولاد وفي أنهم عايشين حياتهم علشان الأولاد، وما بيحجش عشان أولاد، وما بينفقش في سبيل الله علشان أولاد. وغلط، أكبر غلط. واجب عليك أن أنت ترعى هؤلاء الأولاد وترعى حق الله سبحانه وتعالى عليك. إهمال النفقة. ولما نقول إهمال النفقة مش فرض على الزوج أنه هو يدي زوجته مصروف، مش فرض عليه ده، إنما واجب عليه ان هو يكرمها. وشوف كل القصة متلخصة في ايه من كتاب الله. قال سبحانه وتعالى ومن آياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. قالوا يا رسول الله ما حق امرأة احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسوت. تصور تاكل اكلة يبقى لازم تأكلها زي ما اكلت. لبست جبت هدوم جديدة تجيب لها هدوم جديدة. مين اللي قال ان ده مش بخل ان انت تجيب لنفسك وما تجيبش لحد؟ مين اللي قال؟ وتقول لا ده هو ده ما اسموش بخل، ده اسمه حاجات تانية. لا، ده بخل. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انت اخر انسان المفروض يستمتع بفلوس نفسك. متع الناس، بحتر على الناس، وهو ده اللي هيمتعك بكل خيرك في الآخرة، في القبر. في القبر هيبقى أقر لعينك المال اللي متعت بيه الناس وأدخلت بيه سرور على الناس من المال اللي متعت بيه نفسك وحرصت بيه على سعادة نفسك. إهمال صحتها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الليلة دي ليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمني إذا اشتكيت. بس خلي عندك رحمة، خلي عندك رحمة، ما تخليهاش تصعب عليها نفسها. انت خليها تصعب عليك قبل ما تصعب عليها نفسها. قول لها تعبتي نفسك قوي. قول بس، قول لها تعبتي نفسك خالص، انت ارهقتي نفسك قوي، يا كل ده عملتيه، الله يكون في عونك، انت بطلة، انت قوية. قول، لان رب العالمين سبحانه وتعالى قال لك قول. قال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. قل لها كلام حلو، قول انت تعبتي، قول خلي بالك من صحتك، قول سلامتك. لما زوجتك تقول اه، اتألم اتألم بجد، قوم سيب اللي في ايدك واجري عليها، خير سلامتك في ايه؟ الكلام ده ازاي نلقينه للناس؟ ازاي انت محتاج حد يقول لك مراتك بتقول اه؟ مش جايز سكينه قطعت ايديها، مش جايز داخت وقعت، مش جايز جرى وجرى وجرى، قاعد ليه؟ فز قوم، قاعد ليه؟ اتحرك، قوم قوم طبطب عليها وقول لها كلمه حلوه وارجع اقعد تاني. الرسول عليه السلام كان اذا مرض احد من اهل بيته نفس عليه، ده برضو روايه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، نفس عليه يعني يرقيه، ارقيها، مد ايدك حط ايدك على دماغها وارقيها. في رقية جميلة لو رأيت بها أي امرأة في الدنيا هتبص لها واقفة بصحتها. مش بت... هو دايما الرجالة يقول لك زوجك يحبك عافية، صح؟ مش هو جوزك بيحبك عافية ويقول السليمة لينا والتعبانة لبيت أبوها؟ ده مش وفاء، مش عشق، مش حب. لكن أنا هقول لك على سر، سر عاطفي جدا، لو مديت إيدك عليها ورأيتها إن شاء الله هتقوم وتبقى زي الفل. قول لي انا رقيتها وبقت كويسه. لا انت، طب انا هقول لك على ايه، لو رقيتها بالايه دي هتبص تلاقي مراتك قامت على حيلها على طول بقت قويه. مد ايدك عليها رقيها كده وقول بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هتقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وهتلاقيها بقت قويه وهتقف على حيلها وتبقى صحيحه. ارقيها، خلي عندك ثقه في القران الكريم. زوجي العزيز، ما تكبرش دماغك عن نظافتك الشخصية وجمالك. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أجمل الناس. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان إذا دخل بدأ بالسواك. خلي بالك من سنانك، تفرق تفرق في السعادة الزوجية. خلي بالك من نظافتك وجمالك. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إني أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. ما تكبرش دماغك، أنت جاي تعبان صح؟ مش أنت جاي تعبان؟ مش أنت عايز ترمي نفسك على السرير وتنام؟ التعب اللي انت تعبته طول اليوم ده فاضل حاجة كمان تتعبها، ده من مهام اليوم. مش انت مجبر على الشغل ومجبر على وظائف اليوم، انت كمان مجبر بالمروءة على ان انت تبقى نظيف وجميل. متكبرش دماغك عن نظافتك الشخصية، متكبرش دماغك عن جمالك وهيئتك. خلي في عطر قريب من باب البيت اول ما تدخل تتعطر بيه، ولو كان عندك عربية خلي عطر في العربية، تتعطر في آخر اليوم مش تتعطر وانت نازل. لكن هي كده الحياة لما فسدت بقت هي قبل ما تخرج من البيت تقف تتزين قدام المراية، ولما تيجي قاعدة في البيت تقول له ما انتش غريب وتقعد قدامه بالماسك اللي هيستفيد منه الناس اللي هينظروا إليها بكرة مش هو. ايه ده؟ ايه انتكاس الفطر ده؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. حب الطيب وحب العطر، صحتك ولياقتك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. اتعود انك تتمشى، امشي، اتعود ان انت تبقى قوي، اتعود على صحتك، خلي بالك من صحتك وعافيتك وقوتك، تبقاش مهمل، ما تبقاش كل حاجة عندك اللذيذ والماتع. لا، أكل الشارع ده كله بيدمر صحتك، وبعد ما توصل لخمسين ستين سنة هيظهر أثر اللي كان بياكل كويس من اللي كان بيعك في الشارع، الأثر اللي كان سلوكياته في الحياة كويسة وسلوكياته وحشة، علشان زوجتك دي تفضل انت قرة عين لها. اهمال عبادتك وصلواتك. هي بتقول لزوج العزيز: ما تكبرش دماغك عن الصلاة. والإشكال اللي بيقابل أي واحدة بتحب ربنا ومتدينة وملتزمة، إن زوجها لو مش متدين وملتزم وبيحب ربنا بيسقط من عينيها مهما هي حاولت. هي بقى بتبقى محتاج شحنات إيمانية قوية عشان تواجه ده، بإنها ترى إن هو زي ما الرسول قال: هو جنتك ونارك. يبقى في اللحظة دي محتاجين نقول للزوج: شد حيلك في العبادة علشان ما تسقطش من عين زوجتك، وعشان واجب عليك انت اللي تشدهم. ونقول لها هي كمان: هو جنتك ونارك. حتى لو انت منتقبة وزوجك بيدخن وبيقعد قدام التلفزيون، هو جنتك ونارك، انت حوليه القائد، انت حوليه لمتدين وملتزم. واخوات كتير صمدوا قدام المحنه دي، المحنه الكبيره جدا دي، وثم اكرمهم الله في ازواجهم وبقوا ازواجهم دول. وزي ما قلت لك، والله اللي بقوله لك ده حصل، اللي بقوله لكم ده حصل، ان زوجها اللي كان بتحتقره عشان بيدخن وبيشرب خمر وبيشرب مخدرات وهي منتقبه، قلنا لها اصبري واصمدي وخليكي حريصة على زيادة إيمانه، سمعيه الشيخ جابر عبد الحميد عشان يعيط، سمعيه خالد الراشد عشان يبكي من خشية الله، سمعيه اللي يرقق قلبه، خليه يتفرج على اللي يرقق قلبه، سمعيه سورة قاف الشيخ محمد جبريل أو الشيخ العجمي، خليه إيمانه يزيد. لما إيمانه زاد وشجعته انه ينزل المسجد، وشجعته انه يبقى له دور في الجامع، وشجعته انه يبقى مؤذن، وشجعته انه يبقى خادم مسجد، بقى هو اللي يقول لها، بعد ما كان بيقول لها ايه المنظر اللي انت لابساه ده على النقاب، بقى هو اللي يقول لها انت ازاي تنشري الغسيل من غير جوانتي، بقى افضل منها اهو، اصمدي وانجحي واثبتي قدام ده. لكن عايزين نقول لكل زوج ان انت اللي ساحب الاسره، مش هي اللي ساحباك، انت الراجل، انت القائد، انت اللي بيدك القوامه، زي ما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء، يبقى هي في قوامتك وفي ملكك. بتقول له زوجي العزيز ما تكبرش دماغك عن إعانتها على طاعة الله، هي محتاجة ان انت اللي تقول لها صلي، بطلي غيبة ونميمة في التليفون، مش هتروحي تعملي عمرة بقى، تشدي حيلك في الطاعة، ليه بتصلي وانت قاعدة؟ انت خلاص قدرتي تقفي، انت كنت تعبانة فعلا لكن دلوقتي انت واقفه في المطبخ طول اليوم، وتيجي للصاله تقومي قاعده، قومي وقفي، قومي وقفي، مسكها من ايديها ووقفها، وشجعها انها تصلي وهي واقفه، وتشجعها انها تذوق، تدوق الركوع وتدوق حلاوه السجود. بتقول له زوجي العزيز ما تكبرش دماغك عن تضحياتي وخدماتي المتجدده لك. مشايخنا كانوا بيقولوا ايه؟ لما زوجتك تقول لك مش واخد بالك من حاجة جديدة في البيت، لازم لازم تكتشف ايه الجديد اللي في البيت. لما هي تعمل حاجة وتقول لك مش واخد بالك في حاجة جديدة في البيت، مش واخد بالك، لازم تاخد بالك، لازم تنجح انك تاخد بالك، لازم تركز انك تاخد بالك، لازم تدقق انك تاخد بالك، علشان التضحيات دي لما تسكب عليها ان انت تقول أيوة أحسنتي، أيوة كنت موفقة، ده هيثمر إن أنت تبقى أسعد، لأنها هتستمر في ده. لا تهمل شكرها، تكبرش دماغك إنك تقول لها شكرا أحسنتي، إيه الجمال ده، إيه الأكل الطعم ده، إيه الشياكة اللي أنت لابساها دي، ما تكبرش دماغك عن ده، ما تكبرش دماغك عن التبسم في وجهها وطلاقة الوجه لها، بلاش نظرات الاحتقار، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا تقبح، تبقاش شرير، تبقاش عنيف. قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، فكيف بالمرأة التي قال الله عز وجل عنها وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كذلك زوجي العزيز، بتقول له زوجي العزيز ما تكبرش دماغك عن احتياجاتي، قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نفس اللي انت عايزه منها هي عايزاه منك، نفس حقك فيها ده حقها فيك، لازم تنجح في اسعادها وادخال الكفايه والراحه والبهجه عليها، زي ما هي واجب عليها انها تتفنن في ده. بتقول لزوجي العزيز ما تكبرش دماغك عن مكانتي قدام أصدقائي وأرحامي وجيراني. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن حسن العهد من الإيمان، واجب عليك في كل زيارة أهلها يزوروها في البيت عندك، واجب عليك تقول كلمة حلوة في حقها، واجب عليك في كل زيارة يزوروك فيها أهلك تقول كلمة حلوة في حقها، اشهد لها قول جزاها الله خير من ساعة ما تزوجتها وأنا ربنا أعلم بحالي، بس اهو كده، دي مدحه اهي، من ساعه ما تزوجتها وانا في كرم من الله سبحانه وتعالى اشكرها وقول لها كلمة طيبة. ما تكبرش دماغك عن الرحمة. قال الله عز وجل: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. رعيها وتحنن عليها. بيقول لك إيه بقى زوجك يا حجة؟ بيقول لك: زوجتي العزيزة ما تكبريش دماغك. بيقول لك: ما تكبريش دماغك عن تجديد الحياة في الأكل والشرب وجمالك وملبسك. مش مسؤوليته إنك تقولي له وتزهقيه من العيشة واللي عايشينها وتقولي له هناكل إيه النهاردة. توبي من السؤال ده وتصرفي أنتِ. توبي من السؤال ده وتصرفي أنتِ. اقعدي كده في ساعة فضفضة وصفا واكتبي 40 وجبة في الحياة، 40 صنف أكل. اطلبيهم من حد، غشيهم من حد، نزليهم من على النت، وكل يوم حليها. لكن لما تقولي له هناكل إيه، أنتِ بتنقلي عدوى الملل له. لما تقولي هناكل إيه؟ أنا زهقت، ما مش أنا لسه عاملة لك كذا إمبارح، ما هو مش مسؤوليته. أعمل لك إيه؟ توبي من السؤال ده، جددي انتي، جددي ملابسك انتي، ما تخليهوش جننيه، ما تخليهوش يبقى في البيت مغموم. انتي حرة، انتي حرة، سبحانك يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: خير سائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته. ايه ده؟ انتي عملتي ايه علشان تاخدي حسنات لمجرد ان انت تتشافي بس كده، من غير ما تصلي ركعة تاخدي حسنات، من غير ما تنطقي ذكر تاخدي حسنات، بس ان انت تشافتي، بس ان انت خارجة من الأوضة دي داخلة الأوضة دي قدام عينيه تاخدي حسنات. عملت ايه في الدنيا؟ عملت ايه في الدنيا علشان لما بس تتشافي تاخدي حسنات؟ يا بختك، في ناس لابسين احسن منك، او اقصد اقول والعياذ بالله اكثر اغراء من لبس البيت اللي انت لابساه، وبياخدوا سيئات عشان بره البيت. قال عليه الصلاه والسلام: وفي بضع احدكم صدقه. تصدقي يا شيخ، تزيني بنيه الصدقه. تصوري ان انت مش هتنطقي كلمه بس هتتشافي تقوم تاخدي حسنات، بس هتمشي قدام عينيه فتاخدي حسنات، بس كده. كذلك راحته وحسن استقباله. ما تكبريش دماغك لما يخبط على البيت، لازم انت اللي تفتحي مش هو اللي يفتح، مش الاولاد اللي يفتحوا. والكلام اللي بقوله ده مش قانون، زي ما قلت شويه من شويه واجب عليك تمدحها قدام زوجها اهلها في كل مره. الكلام ده يعني اداب، اداب، زي ما شيخنا حسن ابو الاشبال ربنا يكرمه ويديله الصحه كان يقول: واجب عرفي مش واجب شرعي. يعني ما تكبريش الموضوع لو، او انت ما تكبرش الموضوع لو مش هي اللي استقبلتك. لكن انا بقول لك على شيء من ابواب السعاده في حياته، ان انت اللي تستقبليه، وتستقبليه استقبال مبهر، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقبل نساءه. ويبقى واجب عليك ان انت كمان تكوني ابر واخدم وابهر وانضر واجمل واقر لعينه. نسيه النكد اللي في الشارع، نسيه الغم اللي في الشارع. اخ بيقول ان اختي بعتت له رساله، ان زوجته بعتت له رساله بتقول له: عايز اكلمك في حاجه ضروري. فقام بعت لها رساله بيقول لها: يعني هتفرحيني ولا هتغميني؟ فبعتت له رساله قالت له: هغمك طبعا. ده ايه ده؟ ده ايه الفن ده؟ ده ايه المزاج العالي ده؟ ده ايه الروقان ده؟ لا، لما نوصل للحاله دي من الـ من الـ الـ الغم الزوجي، يبقى يا جماعه يلا نعمل انعاش، يلا نعمل ريفرش للحياه الزوجيه. يبقى تفنني في ده، ما تهمليش ده. بيقولوا الراجل كائن بصري، اهم حاجه في الدنيا هيشوف ايه، بغض النظر عن طعم الاكل، بغض النظر عن اي شيء، ان هو يشوفك ينبسط دي نص السعاده. ده انت كده خلصتي نص السعادة الزوجية المطلوبة منك. بس إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته. وإذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته. ما تبقاش الحكاية أن انت في البيت زي أي شيء جميل، ما يبقاش هو عنده مانيكان، ما يبقاش هو عنده صورة جميلة. لا، الصورة الجميلة دي فاضل جمال روحها وجمال أخلاقها وأدبها معاه. وأجمل شيء في الدنيا بيقول لك زوجتي العزيزة ما تهمليش احترامك ليا. انت حرة، زعقي في البيت زي ما انت عايزة، انت حرة. كل مرة بتعلي صوتك بتشخبطي على وشك. تقدري بعد ما تعملي المكياج الكامل تمسكي قلم اسود فلوماستر ما بيتمسحش وتشخبطي على وشك؟ اهو انت كل مرة صوتك بيعلى في البيت، كل مرة بتغضبيه وبتنكدي عليه بتعملي اكس على وشك، اكس على حتة في وشك. فهو كل شو اول ما شاف الجميلة انبهر، وبعدين يسمع كلمة وحشة، يسمع صوت عالي، يجد النكد والغم، يلاقي ايه؟ يبقى اللي قدامه ده حلوة ولا وحشة لنفسها؟ لأ، لو واحدة وحشة بس مؤدبة أحسن لي، لو واحدة مش جميلة لكن رقيقة أفضل لي. ما تهمليش احترامه، ما تهمليش إجلاله. والإنسان بتنزل إنزيمات أو هرمونات الذكاء بتنهار عنده مع كلمة المدح. أول ما هتقولي له يا سيد الرجال هيتخدر، هتعملي اللي انت عايزاه، هتاخدي منه اللي انت عايزاه. مفيش زوج يا احسن زوج في الدنيا، يا اجمل راجل في الدنيا، يا اعظم انسان في الدنيا، كل ده هيخدره. قولوا للناس حسنى، قولي له كلمه طيبه، ما تكبريش دماغك عن احترامه قدام الناس وبينكم. شوف بقى، نقول للراجل احترمها قدام الناس واكرمها قدام الناس، لان هي ممكن تحتمل بينك وبينها شويه. والرسول قال لا تقبح يعني قدام الناس ومن ورا الناس، المفروض نبقى محترمين على الاطلاق. لكن الامر ده ممكن يبقى فيه تساهل بين الراجل ومراته وهم قاعدين مع بعض، انما انت تحترميه على طول الخط. وهو ده جمالك، وهو ده حسنك. علشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال لها انظري اين انت منه، فانما هو جنتك او نارك. اختاري، بتزعقي له خلاص قفلتي باب الجنه وفتحتي على نفسك باب النار. بتسعديه خليتيه راضي عنك ابشري بالجنه. لكن هتعملي اي حاجه في الدنيا غير ان انت تسعديه وتبهجيه وتدخلي عليه السرور، يبقى ده من باب اهمال الجنه. كبرت دماغك عن احترامه، يبقى كبرت دماغك عن الجنه. كبرت دماغك عن اجلاله، كبرت دماغك عن الجنه. كبرت دماغك عن سعادته، يبقى كبرت دماغك عن الجنة. كبرت دماغك عن ان هو تسكن شهوته ويهدأ، يبقى كبرت دماغك عن الجنة. هو ده الزواج، مراعاة للحقوق. من حقه انك ما تكبريش دماغك عن الحنان عليه والعاطفة عليه، انه يشعر ان امه ما ماتتش بدل ما انت عايشة. مش لو امه عايشة تنكدي عليه حتى لو عنده أم، لا، خليكي حريصة على أن أنت تبقي مصدر الحنان عليه. أنت عندك كم عيل؟ ولدين؟ اعتبريهم ثلاثة، حني عليه زي ما بتحني عليهم، فكري فيه زي ما بتفكري فيهم. لما كلاكس الباص بتاع المدرسة بي بي بي بتسمعيه بتفزي تقومي وتهتمي بمدرسة الولد، لما المنبه يرن علشان المدرسة بتفز تقومي وتلحقي حق الأولاد. طب وزوجك؟ منبه قلبه هيتهد من الرن وانت ولا انت هنا، ما بتسمعهوش ليه؟ ما تكبريش دماغك عن نصحه. هتقدري تعملي منه بطل وخادم لدين الله وراجل صالح. ما تكبريش دماغك عن احترام أمه وأبوه وإخواته، احترامهم هم وإجلالهم والوفاء لهم. والحياة قصيرة، خلاص الناس بتموت وكلنا مقبلين على ربنا سبحانه وتعالى. الحقي احترميهم بسرعة علشان انت خلاص مروحة وهم خلاص مروحين. امه دي، حماتك دي اللي تعباكي، مش دايما الحياة بتخلص، او انت اللي مش دايما الحياة بتخلص. بريهم واكرميهم وتوددي لاخواته وامه وابوه، اصبري على اذاهم ودعي الكيد جانبا علشان خاطره، في غير معصية الله وفي غير ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ومن غير ما تقهري نفسك. واحنا مش بنتكلم على الحوادث، احنا بنتكلم على الحياة العادية. ما تكبريش دماغك عن مكانة زوجك قدام الأولاد. الحرب اللي بيعملوها، الحرب الشريرة اللي بتتعمل بين الأزواج علشان دوت يكسب احترام الأولاد، أو ده وانت بتحب مين أكتر، يا ولد أبي ولا أمي، غلط الكلام ده. وانت كده بتخسر نفسك، والولد ده هيتعلم اول درس وهو عدم الوفاء. انت محتاجة ان اولادك يبقى ابوهم في عينيهم عظيم، وانت محتاج ان اولادك تبقى امهم في عينيهم عظيمة. في حقوق كتيرة انا نسيتها، اتمنى ان انتوا بقى اللي تبعتوها لي على كل وسائل التواصل اللي موجودة اللي انتوا عارفينها بتاعتي كلها، على تليجرام وواتس وفيس وفيس قناة الرحمة وغيره، كل ده ابعتولي عليه في تعليقاتكم على هذه الحلقة. زوجي العزيز ما تكبرش دماغك عن كذا، وزوجتي العزيزة ما تكبريش دماغك عن كذا، وإن شاء الله أنشر الكلام ده على قناتي، وأنشر الكلام دوت بينكم علشان تبقى الرسالة متكاملة. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: فجعل الله المرأة سكنا للرجل قلبه يسكن إليها، وجعل بينهما خالص الحب. فيش حب في الدنيا إلا بين الزوجين، فيش حب في الدنيا صادق بين رجل وامرأة يحرموا على بعض. الحب الصادق بين رجل وامرأة ويشمله العشق ويشمله الشهوة هو الحب بين الزوجين، وهو المودة المقترنة بالرحمة. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم من مشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنك مني بذنبي يا إلهي أعلم.